Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس أنواع النفاق وأخذنا النوع الأول وهو النفاق الاعتقادي ما معنى النفاق الاعتقادي؟ شخص يظهر الإسلام أحسنت واعتقاده كفر فهو كافر من الكفار لكن يظهر الإسلام هذا المنافق الاعتقادي ما حكمه؟ يذكر أسفل من النار في الدار الأسفل ما الدليل؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهذا من أشد الناس عذابا في النار المنافق الاعتقاد وذكر أن المنافق أو النفاق الاعتقادي ستة أنواع ما هي؟ من يسردها بسرعة؟ تكذيب الرسول زيد نعم تكذيب بعض ما جاء به الرسول بغض الرسول نعم بغض بعض ما جاء به الرسول زيد بانخفاض الانخفاض بمعنى الهبوط بمعنى الهبوط أحسنت الكراهية بانتصار دين الرسول قال المؤلف حفظه الله النفاق العملي خمسة أنواع والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان الحديث هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما في الحاشية قال وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين تقدمت معنا في الأربعين النووية ذكره الإمام النووي في آخر أو زاده الإمام ابن رجب رحمه الله بعد الأربعين هذا أما الإمام النووي ما ذكره قال وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر هذه خمسة فالنفاق العملي قال ابن رجب رحمه الله في هذا النفاق قال النفاق الأصغر وهو نفاق العمل وهو أن يظهر الإسلام وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك وأصل هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذا الحديث أي حديث عبد الله بن عمرو فهذا صاحبه مسلم أو قد يحصل من مسلم ولا يخرج من الملة هذا النفاق لا يخرج من الملة لكن نفاق عملي أوصاف أو صفات من صفات المنافقين الكذب وعدم الوعد والخيانة والفجور في الخصومة والغدر هذه الخمس من أوصاف المنافقين وقد يتصف بها ضعيف الإيمان قد يكذب الخيانة قد تحصل منه، الفجور وهكذا، فهذا حكمه لا يخرج من الملة، لكن صاحبه على خطر. وهذه هي هذه الأمور كبائر، الكذب كبيرة إلى آخره. جاء في رواية، جاء في لفظ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي منافق خالص. لا تفهم من هذه الرواية أن من اتصف بجميع هذه الأوصاف منافق اعتقادي، لا، ليس مراد، ليس المراد هكذا، لا، أي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي celui qui a les quatre ou les cinq c'est un منافق خالص. لا تفهم من هذا أن celui qui englobe toutes ces caractéristiques, مثلا une personne elle ment وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، لا تفهم منها si la toutes les caractéristiques c'est un منافق خالص اعتقادي، لا لا لا يزال في النفاق العملي. قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في شرح الأربعين، ليس معناه أنه يكفر، أي قوله كان منافقا خالصا، ليس معناه أنه يكفر. قال إن توفرت فيه هذه الأمور، نعم إذا اجتمعت فيه، أي الخيانة والكذب وكذا وكذا، ليس معناه أنه يكفر، إذا منافق، منافق لاعتقاد النفاق الأكبر، لا. قال ما لم يستحل واحدة منها، نعم ما لم يستحل واحدة منها، أما المستحل ولو لم يعملها ولو استحل واحدة فقط، فمعروف أن هذه الأمور مثل الكذب مثلا حرام من الدين بالضرورة، حتى الكفار يذمون الكذب، فما بالك بالمسلم. فالمستحيل شيء آخر، المستحيل يدخل في كفر الاستحلال، تقدم معنا. أما نحن في صدد من لم يستحل. قال هذا نفاق عملي، فمتى لو اجتمعت فيه هذه الأمور، هذه المعاصي الظاهرة، فهو نفاق عملي، ويجب أن يتوب، أن يتوب إلى الله إلى آخره. الكلام من شرح الأربعين. المهم استفدنا من كلام الشيخ حفظه الله، وهذه المسائل أخذناها في الأربعين، في درس الأربعين النووية تقدم هذا معنا، لكن بعض إخوة يعني ما كانوا موجودين. فالسلوي يعني كتوت لي كاركتيرستيك، هذه لا شك انه هو لي بير كو سولي كو راك اون، لكن لي دو سي دو نفاق عمل. سا با دير كو سي تا توت تا منافق نفاق الاكبر، لا لا، لان هذه الامور من الكبائر الفباصه ضد الاسلام، الكذب وعدم الوعد والخيانه وكذا وكذا، الفباصه ضد من الاسلام، سي دي كبائر، سي دي كبائر. فهذا الصحيح في هذه المسألة. قوله آية المنافق، الآية هنا بمعنى العلامة. قال عليه الصلاة والسلام آية المؤمن حب الأنصار، آية المنافق بغض الأنصار، أي علامة. وهنا قال آية المنافق ثلاث، أي علامات. الآية العلامة، الآية العلامة أي للسن، آية منافق أي كم وكنتها منافق بهذه الثلاث، أي منافق عملي. قوله إذا أحدث كذب، فالكذب مذموم، الكذب مذموم حتى عند الكفار، تقدم معنا أمس في صحيح مسلم في درس الشيخ حفظه الله قصة أبي سفيان مع هرقل، أنه أن أبا سفيان رضي الله عنه لما كان يعني قبل الإسلام قبل أن يسلم يعني تكلم مع هرقل، القصة معروفة في صحيح مسلم. ولما سأله هرقل ما استطاع يكذب لأن الكذب مذموم، ما أراد هذا، ما أراد الكذب، فتكلم بحق وكان من الكفار، فالكذب مذموم حتى عند الكافرين، حتى عند الكافرين. فبعد يقول الكفار منطى، لا سد كذابهم، كثير منهم سد كذابين، لكن يعني سمذموم، سمذموم حتى عند المسلمين سمذموم، وبعضهم يكذب. لكن نحن بغل أصل الكذب أنه إذا مذموم عند جميع الناس تخسن آم يعني كومنت شغلوي كون كذا كون كذا، المنصوج معروف شلوي كفاس الضعيف السفيه. والكذب تستفيد من هذا أن الكذب من صفات المنافقين، أما المنافق واضح، المنافق سنكذب. ومن أشد كذبه أنه في مدخل الإسلام سنكافر، هذا سيد كذب، هذا يمول الآن سي سنكافر، تنكافر، تنمسلم، تنمسلم. أما هو حتى بالاعتقاد entre son باطن et son ظاهر il y a le كذب، c'est ce qu'on appelle النفاق الأكبر تقدم. قال الشيخ يحيى حفظه الله في الأربعين النووية، قال حتى أن السلف، أي لمدخي ذم الكذب، ثم قال حتى أن السلف رضوان الله عليهم يكرهون الكذب على الدواب، حتى على الدواب والأولاد لا يجوز الكذب لمذموم مطلقا، سواء كان صاحبه جادا أو مازحا أو أبك ولد أو أبك دابة أو أبك، لا يجوز أبك حيوانات، لا يجوز الكذب مطلقا. فالسلف كانوا يكرهون الكذب حتى على الدواب، أي تشمو يعني أبك أنيمال سيأتي كيف. قال بعضهم جاء لتسميع الحديث من أحد المحدثين فرآه شردت عليه حماره وهو يتبعها وقد جعل في حجره شيئا كأنه يكذب عليها. نعم، قصة ذكرها الشيخ وهي معروفة، أن رجل أن رجلا يعني أراد أن يسمع الحديث من أحد المحدثين، فذكر رنكونتخي هذا الرجل، il a trouvé un asuman, un himar, il s'est sauvé. Et il voulait rappeler le himar, et il a pris une tariqa ma'roufa عند الناس للأسف, خاصة عند العوام, أنه il cache quelque chose, comme s'il avait quelque chose. هذا معروف. مثلا, tu mets ta main هكذا, et l'animal, بعضهم ils le font avec l'enfant. مثلا, il veut appeler son enfant, il est à 5 mètres de lui, et il lui fait comme s'il allait lui donner quelque chose. ثم تك بيا يا غيا، هذا من الكذب صحيح، هذا ستمنت الآن، إما تلو دون كيك شوز، إما أما تمن بور كي بيا، لا أحسن تتلوان دو كذب et tu fais les 5 mètres ou tu passes sans jusqu'à y bien que هذا طريقة الكذب. وهذه سن طريقة خطيرة لأن الانفان va s'habituer au كذب، كذب il va arriver à l'âge où il va raisonner l'âge adulte, tu vas lui dire là fais pas kaza, fais pas kaza. Toute son enfance il a été habitué avec ces petites choses, et une petite chose à la fin ça fait un al-kadib indah, c'est pas grave. Khassatan si tu rajoutes يعني أنه il entend بعض الناس qui font rire avec le mensonge بعض كذا، il va arriver à une période أن الكذب عنده سبيت من أسهل الأمور، alors que c'est من آية النبا، c'est من الكبائر، c'est من الكفار في الجاهلية يدتست الكذب، فانظر بسبب التربية أو كيف تعرفي. قال هذا الرجل فقال له أعطيتها شيئا، نعم هذا الرجل il a demandé à l'autre, il lui a dit est-ce que tu lui as donné quelque chose là, et dès qu'il a fait avec l'âne l'histoire de l'âne انه il va lui donner quelque chose, il lui a rien donné. فالرجل il a vu هذا, il lui a dit est-ce que tu vas lui donner الآن, l'autre il lui a fait comprendre que là c'était rien pour qu'elle vienne. فقال له فقال لا, et l'autre il a répondu là je veux rien donner. الرجل الآخر قال فرجع وخاف ان يكون يكذب عليه وقد كذب على الحمار. صحيح. Dès qu'il a vu ça, il a fait demi-tour, il a dit « Hada, s'il ment avec le himar, ils peuvent mentir à moi. » هكذا المحدثين الآن سبا الآن هذا اتهم في في في عدله est-ce que c'est un thika ام لا il ment à un animal il peut mentir à autre فهذا il peut pas prendre عنده il est parti il est parti هذا c'est pour montrer أن السلف انظر كما يزده في الكذب حتى يمتد شد أما الآن مصيبة أن بعض الناس يجند لارجان avec ça الآن il parle pendant une heure il ment فقط il invente des choses فلان لذيب et ils font rire et tu trouves بعض الجهلة وبعض ضعفاء الإيمان et يعني tu les trouves et ça les fait rire tu peux rire avec le haq la manière je peux rire je peux dire une chose c'est haq et ça fait rire أما tu vas و تهلك نفسك بالمعاصي pour faire rire أحسن rigole pas أحسن لك c'est pas واجب de rire صحيح je peux te passer tu rigoles pas ما في شيء أما هذه المعاصي تضر c'est معاصي تضر فلا يجوز الكذب جادا أو مازحا اسم من آيات النفاق من آيات المنافقين والذي يحصل تحصل منه الزلة يتوب صعيب أن الإنسان إذا حصلت منه الزلة يتوب الخصلة الثانية قال إذا وعد أخلف الوعد معروف أي يدو بخومي كيك شوز أغاندفو أو كذا وكذا وأخلف أخلف هذا الوعد هذه من صفات المنافقين الإنسان إذا وعد شخص بشيء يعني لا يخلف هذا الوعد بقدر ما يستطيع أما التعمد والنية تكون لإخلاف الوعد هذا هذه من أقبح صفات المنافقين قال ابن رجب رحمه الله أو ذكر ابن رجب رحمه الله أنه على نوعين تقدم هذا أنه على نوعين الأول الوعد ومن نيته أن لا يفي بوعده وهذا الشر الخلف مثلا إذا أنا غادي بوين فيكسن أو اسمه داكور avec quelque chose avec une personne sur quelque chose أو مهم وعد un وعد une promesse sur quelque chose sa نية c'est pas de respecter هذا هذه من آيات المنافقين خطر هذه من آيات المنافقين مثلا il lui dit on se donne rendez-vous demain مثلا il dit rendez-vous demain à 10h هو يدي نعم Et dans son âme, il sait au fond de lui, il ne va pas venir, il ne veut pas venir. Hadi bin ayat nifaq. C'est pas un munafiq. Lakin c'est une personne, il a un signe de munafiq. Fa al-amr il est khatir. Ou alors nata'ammal, s'il ne veut pas venir, il lui dit, ahsanna, ma fi shay. T'as le droit. Si on donne un rendez-vous ou un wa'd, si tu n'es pas d'accord, dis-le, ma fi shay. Maintenant, tu me donnes un rendez-vous, on fait kada. Anna, j'ai pas envie, je te dis là. Je peux pas, j'ai pas envie. Oh, mais ahsanak. Ahsanak. Amma, tu veux faire plaisir à Fulan. Et ta niya, c'est kada. Tomma, tu t'en fais à cet amr. La yimba. As-saraha, ahyana, as-saraha, ahsan. صحيح صراحة شطبا أو هكذا أما بعض الناس مثلا يستحي يبالو يجغنو ثم يتم في هذه المخالفات العظام قال ابن رجب رحمه الله ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ولو سيدي إن شاء الله بعض الناس يكواكسيم إن شاء الله هذا الاستثناء يلو بيرميد لا إن شاء الله لا شك هذا أنه إذا شاء الله سيحصل هذا ولا وإن لم يشاء لم يحصل هذا معروف لكن الآن مثلا إذا نغضي بويدي إن شاء الله السنية ستبابنية سمن آيات النفاق فإن شاء الله الآن قلبه يخالف هذا لأنه هو يبابنية فالإنسان يتأمل هذه الأمور ويبتعد عنها سمن صفات المنافقين قال الشيخ يحيى حفظه الله إلى غزم هذا قال فإن قدر الله عليه بمانع ما يكون متعمدا الخلف فليس عليه شيء نعم أما تدنى غضبه مثلا ثم يتعرف بخبلم تبقى لكن تنياس تدفنير مثلا غضبه دماء 10 طيب دماء ماتا تكيك شو تبقى une excuse, tu ne peux pas lâcher. Yani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha ma istata'tum. قال أما من يعده وهو عازم على الخلف فهو من علامات النفاق العملي. أما celui qui donne, il a un وعد et sa niya c'est pas respecter ce وعد au départ, هذا il a une صفة من صفات المنافقين. النفاق العملي, on est dans النفاق العملي pas l'akbar, لأن هذا يحصل من يحصل ضعف الإيمان يحصل هذا. قال الثالث قوله وإذا أؤتمن خان, هذه كذلك من أقوى صفات المنافقين الخيانة. أنت tu lui fais confiance في quelque chose, tu lui fais confiance في شيء, هو سخائن. هذه من صفات المنافقين. المنافق المنافقون خونة كما تعلمون, خانوا الله وخانوا الرسول وخانوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم خانوهم في غزوات, بعد الغزوات يزالي أفكو دي كي تخوفين فرصة يزيد ميتو إيه اللي لس. فلهذا لا تركن على كافر ولا منافق, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أما المنافق الخطورة سك تسبك أنت سا منافق, شلو تخوف ظاهر معك في المسجد في كذا في كذا, اسم من أشد الناس خيانة. Le moment où tu es le plus en difficulté, il va passer à l'action. Al-Iyadu Billah. Amal kafir, tu es en garde. Min ba'id. Un Yahoudi, un Nasrani, un Mushrik, un Mulhid. Tu es min ba'id, tu sais que c'est un kafir. Abadan, tarkan ilay. Amma, undur hada. C'est un muslim fi dhahir. C'est min achat al-nas kufran. نحن هنا قليل الخيانة الكبرى لله الآخرة. أما هذا إلى أنه خيانة خائن نفاق عملي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الشاهد وتخونوا أماناتكم, هذا سمحرم لا يجوز. فلكن أمانة سين أمانة بك النطق يعني لا يخون المؤمن, يعني يبتعد من هذه الأوصاف. قال الشيخ يحيى حفظه الله صفة الخيانة من صفات المنافقين, هذه الخلاصة أن صفة الخيانة من صفات المنافقين. أما المنافقون الاعتقاديون الخيانة الخيانة الكبرى معروف, خيانة في الإيمان, خيانة لله للرسول إلى آخره. أما واحد إلى الخيانة يعني مع مسلم مع كذا فإلى على خطر نفاق عملي. قال وفي رواية إذا خاصم فجر, هذه العلامة الرابعة أي الفجور عند الخصومة. الخصومة معروف أي un problème entre toi et une personne. خصومة, tu t'es pas mis d'accord avec quelque chose, il t'accuse de quelque chose. معروف خصومة. فهذا من صفات المنافق, عند الخصومة إلى دي فجور. ولا ينبغي هذا. المسلم الهادي السكينة, il parle بعلم. Ça arrive الخصومة مع واحد. On peut t'accuser d'une chose, ou toi tu peux accuser une personne d'une chose, ou il peut se passer quelque chose. معروف هذا. معروف. لكن بغير فجور. T'as pas besoin de sortir des mots qui blessent. T'as pas besoin هذا. العبرة سي بالحق. Si t'as des preuves, montre. قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. C'est ça la solution عند الخصومة. البينة على المدعي. Si t'accuses de quelque chose, montre. قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان الدليل الحجة. أما الفجور هذا ساس سلاح الضعفاء. Vu qu'il a pas de hujja, vu qu'il a pas de preuve, vu que là, la solution des du'afa c'est quoi? Al-fujur. Il hausse le ton et il est parti. Badoum, il laisse pas la mère, ni le père, ni la grand-mère. Et ta'an fait tout le monde. Et ta'an, il peut ta'an sur le bilad entier. Si il vient d'un bilad, kada. Ou l'ayadu billah. Hali le suivant de munafiqin. Amma le mu'min, il est hadi. Il montre ce qu'il a. Et si t'es madloum, اعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحب الظالمين, والله عز وجل يعني يوم القيامة يدغة حق. فالإنسان يبقى هادي يبقى هادي, لأن الفجور سيأتي معنا أنه في الخصومة من صفات المنافقين. الإنسان يصبر. قال ابن رجب يعني الفجور أن يخرج عن الحق عمدا. هذا لأن ça peut arriver une personne عند الخصومة يسنعه. أو يجن كلمة صعيب هذا. لكن هذا من صفات المنافقين أن يخرج عن الحق عمدا. يسك الحق كذا يسك هو مثلا تغزون لكن يفهم ندي بغول دي بغول pour faire penser que le حق الباطل الباطل حق. هذا إذا تنبه في صفة من أوصاف المنافقين الغفير كذب. هذه الغفير كذب قال يعني الفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. نعم الإنسان يخاف الله سي لا غيزون لا غيزون الشخص. وقال فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومة في ديني أو في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويقيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. نعم أي بكثرة الكلام وبالفجور وبالسب وبالشك في بونسي كل حق باطل أو الباطل سحق لأنه هو يسيك إلى طوغ في هذه المسألة لكن بالفجور إلى سيد انتصر على هذا على هذا الشخص على خاصمه هذا. هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. فالإنسان يتواضع سي سي ترومبي سي ترومبي يعتذر يعتذر سي لا غيزون يموت الحق بهدوء البينة على المدعي سي المظلوم اي با با كونسو حق يصبر يصبر يبقى بني ان جور انه يبقى لو روند هذا الحق. قال الشيخ حفظه الله المؤمن ملازم للعدل في خصومته مع القريب ومع البعيد. هذا فالخيانة أو الفجور هذا إذا خاصم فجر تمتخغى أو تنكمخي بكلام ابن رجب رحمه الله أنه يبقى سبا العدل لأنه يخاصم بفجور يسكل على باطل. أما المؤمن كما قال الشيخ حفظه الله إلي ملازم بالحق الحق سحق صحيح. الإنسان لا يدخل في أشياء تضره أحيانا يمتد مسألة ثم لا بيرسون لا ركوني با يتخاصم صاليف لابوا كذا حتى لا فيني في أمور خطيرة كذب وغش وفجور يصغ بك آية من آيات النفاق إيه سيبا سهل آية مع آية أخرى مع آية أخرى علامة أخرى ضعف إيمان الإنسان يبفنيغ يعني بعيد والعياذ بالله. الإنسان انتبه. قال المؤمن ملازم للعدل في خصومته مع القريب ومع البعيد حتى مع البعيد ضعيف مسكين واحد يبقى من بلدك واحد إلى جمالة سيكس بخيمي واحد كذا ملازمة العدل لأن بعض الناس يستدفت والعياذ بالله في الخصومة سيبوا بيرسون قوي كذا كذا يغسبكت سيبوا ضعيف يأكله. لا يجوز هذا لا يجوز. المؤمن يلزم العدل القريب البعيد الضعيف والقوي سلوك المنزلاء المسكين يلزم العدل الحق سحق. قال في خصومته وفي رضاه مع العدو ومع الحميم حتى مع العدو حتى مع العدو سبا مثلا تان بخوبلاب تان فوازان كافر مثلا تان بخوبلاب معك لي تل الضم لا يجوز. سان كافر تبغضه في الله لأن سان كافر تل الدتست في الله تل في با كونفيانس إلى آخره لكن سين خصومة العدل العدل et انت تن بروفيت سان باب الدعوة سا بيت اون دعوة سان سبب كي رونتر الإسلام. أما خلاص سان يهودي أو سان كافر لا بيرسونال مون سور لوي لا يجوز لا يجوز. العدل مع القريب ومع البعيد ومع العدو ومع الحميد حتى مع أهل البدع لا يجوز الكذب. المبتدع مثلا إلا في كيك شوز إلا بيرسون يغاجوت إلا في الزنا إلا في كذا لا يجوز لا يجوز. سي لا با في الزنا لا با في الزنا سا بيت مبتدع. السني يتكلم في أهل الباطل بحق كافر أو مبتدع ديكون بارل مثلا سوغ كافر أو مبتدع سي بحق تا في كذا إلا في كذا ومي أون غارد كونتر لوي لأنه في دو مال الإسلام. أما أون أفون دي شوز أون مون لا يجوز لا يجوز ليس من صفات النفاق. قال قوله عليه الصلاة والسلام وإذا عاهد غدر وهذا تقدم. فالإنسان ينتبه من هذه العلامات الإنسان ينتبه من النفاق. ونبي أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أنه رحمه الله التقى بثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. فالإنسان يخاف من هذه الأمور إذا حصل منه شيء يتوب صاغي والزلات ونبقى معصومين لكن الإنسان يتوب يتوب إلى الله يبتعد من هذه الأمور ويلازم العدل. تصل قاعدة في حياتك أنك دائما تسيد لازم العدل بقدر ما تستطيع. نعم تدغوا avec le proche et avec celui qui est loin, avec celui que t'aimes bien et celui que t'aimes pas, كلهم تلازم العدل. العدل c'est une صفة tu dois avoir دائما. قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تقدم معنا هذا الحديث في الأربعين. الإنسان إذا حصل منه شيء يتوب الله عز وجل يتوب على من تاب. الإنسان يستعد بالله عز وجل من النفاق, يستعد بالله عز وجل من النفاق خاصة في هذه الأزمنة كثر النفاق كثر النفاق, فالإنسان يستعد بالله من هذه الأمور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الأخيرة, قال معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. قال في الحاشية هذا من تقرير الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم في الضرر السنية في مجموعة التوحيد في مجموع مؤلفة الشيخ إلى آخره. نعم هذه رسالة نافعة جدا معنى الطاغوت, معنى الطاغوت فإن رسالة قصيرة عدة ورقات لكن يعني أنا مفيدة جدا, لأن بمعنى الطاغوت شبكنت معنى لا إله إلا الله حقا. وتقدم معنا نحن تقدم معنا في الشرط الثامن, ونبدي بعض علماء اللهم الشرط الثامن في شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت, الكفر بالطاغوت لا إله إلا الله ونبدي أن من شروطها الكفر بالطاغوت, أي الكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الرسالة المهمة, وشرحها الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله, شرحها بشرح طيب, لولا الوقت ضيق لقرأنا هذا الشرح, لكن إذا استطعنا مرة أخرى. نعم إلى كلكو باج بدأ صفحة الخامسة. نعم خمس باج في هذه الرسالة يعني مختصرة يعني مفيدة جدا معنى الطاغوت. إنس إكزاكتو وصل الرسالة إلى مقال هنا في الواجبات. فنحن في بيان الكلام هذا واستفدت من الشيخ الفوزان حفظه الله. قال معنى الطاغوت, ما معنى الطاغوت عند من ولا في هذا؟ تفضل. نعم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, ذكره ابن القيم رحمه الله, وهو من أحسن التعاريف, من أحسن التعاريف لأنه للشامل. هذا لا في الأصول الثلاث, celui qui veut récupérer أو كوبي التعريف إلى موجود في الأصول الثلاث. أما الطاغوت في اللغة, الطاغوت في اللغة من الطغيان, من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عز وجل إنا لما طغى الماء, إنا لما طغى الماء أي تجاوز الحد. تجي طغى الماء أي ديك لو الديباس ليميت. مثلا تعلمون أن الفلوف إلى آخرين الليميت سلو الموت الموت الموت يديس طغى الماء أي يديباس لليميت ثم يصور دو سون يصور دو سون مكان. هذا الطغيان. والمناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الذي ذكرناه واضح أنه إن بيخسن الطاغوت يتجاوز الحد كم يلامي في التعريف أي ديباس لليميت في متبوع أو معبود أو مطاع أو مطاع. الإنسان يمشك شوزا سابلاس, أما هذا يعبد بشر أو هذا يشفي أفق لمن فلان حتى يحلل ما حرم الله أو يحرم ما حلل الله كمرافي, فهذه كلها البميغ للطواغيت واحدة واحدة. هذا معنى الطاغوت. قال اعلم رحمك الله, شفيفين الكلام, اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أول ما أمر الله به. Et on l'a vu نحن dans les deux قواعد au début de la رسالة. نعم, on avait vu أن ذكر أصلين, الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له إلى آخره, والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله. هذا أن أول مطلوب من الإنسان يعني أن يعبد الله وحده ويكفر بالطاغوت. إيسا معنى لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله الكفر بالطاغوت, أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله, إلا الله الإيمان بالله, الإيمان بالله. فالمسلم لابد ويجب عليه أن يحقق هذه المسائل, مسألة الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فلا يصح إسلام المرء إلا بهذا. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس, وذكر الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تصح هذه الشهادة إلا بركنين, النفي والإثبات. النفي أي نفي الألوهية, نفي العبادة, أي لا أحد يستحق العبادة, تنفيها. والإثبات تثبت هذه العبادة لله وحده. فبهذين الركنين يعني صحت الشهادة, نفي الكفر بالطاغوت والإثبات الإيمان بالله. وسيأتي معنا في إن شاء الله في الرسالة الآتية يعني كلام واضح في هذا. قال فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. هذه ذكر الآن أوصاف الكفر بالطاغوت. إساسا كلام مهم. الوصف الأول أي المسلم il est obligé d'avoir ces deux choses. On a dit il croit en Allah, et on a vu نحن الإيمان بالله dans les deux roses d'avant, il قسم إلى أقسام. منه الإيمان بالله أي تؤمن أن المستحق للعبادة الله عز وجل وحده, أي celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Et la deuxième chose, تكفر بالطاغوت. تكفر بالطاغوت والكفر بالطاغوت il va nous expliquer c'est quoi الآن. C'est ce qu'on appelle نحن appelé النفي. النبي أي تكفر بالطاغوت. وهذا قال فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله. La première chose أي في الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله, أي celui qui adore autre qu'Allah c'est باطل, et c'est un مشرك. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وهذا من الشرك. قال عز وجل ومن يشرك بالله, أو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به, هذا من الشرك, الشرك في عباده, وهذا من أسباب الخلود في النار إذا مات الشخص على ذلك. فأول شيء الإنسان يعني في الكفر بالطاغوت أن يعتقد بطلان عبادة غير الله. ونفي في القواعد الأربع أن عبادة غير الله في tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ça soit un ange, un prophète, une pierre, un caillou autre qu'Allah, c'est du kufr. وسيأتي معنا أن الطاغوت celui qui se fait adorer en dehors d'Allah عز وجل et il est راضي بذلك. لا بد من هذا القيد, لأن بعض الناس مثلا يعبدون الأنبياء, والأنبياء c'est pas des طواغيت معاذ الله, الأنبياء يعني أنبياء أولياء الله عز وجل. فلا بد تفهم أن الطاغوت c'est celui qui راضي, لكن نحن الآن on n'est pas في الطاغوت, on est le كفر بالطاغوت. أي الكفر بالطاغوت أي كنبورت كي كادوغي تعتقد بطلان هذا ولو جنس نبي, مثلا النبي كادوغي وصالح نحن نعتقد أن العبادة لباطل, إيه هو إلى غير أبوه. هذا الولي تساوي حق وهذا النبي إلى غير بغ. مثلا عيسى عليه السلام إلى ضغط النصارى هو إلى غير بغ إلى بري من هؤلاء. لكن نحن نعتقد أن عبادة النصارى لعيسى باطل لأن العبادة حق لله وحده. قال الثاني وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم, وهذا سيأتي في الدرس المقبل إن شاء الله. Vous voulez faire aujourd'hui là, qu'il n'y a pas. Inch'Allah, on finit le dars al-muqbil, Inch'Allah. Profitez-en, ça vous laisse du temps pour réviser. Atta la ahad ya'ti. Et dès qu'on a fini al-risala, il n'a pas révisé. On a déjà dit, il y a des choses. Là, ben, si tu peux oublier. Amma, à la révision, je te demande c'est quoi tarot, et tu ne sais pas là. Ou je te demande c'est quoi noua' al-tawhid, tu ne sais pas là. Ou ma'na la ilaha illallah, ma la tadri, là, là. Ah, profitez-en pour réviser. L'an, on est au quatrième ou cinquième livre. Khalas, l'an, là, il y a des choses, elles sont maîtrisées avec Dalil. C'est ça, fa'idat al-tadarruj. Petit à petit, c'est ça. C'est d'arriver à un niveau, t'arrives, c'est bon, t'as maîtrisé des choses. Enfin, réviser. Et la révision, comme je l'ai déjà dit, c'est pas tu lis. C'est pas t'as lu Kazad. Là, la révision, c'est révision. Ce que t'as pas compris, il faut que ça soit mahfoub. Al-adillah. Si on te demande une chose, maintenant on te demande ma anwa' al-tawhid. Tu vas dire al-tawhid, salat al-aqsam. Ma dali. C'est ça l'ilm. Amma toi, tu dis 3, l'autre tu vas dire 10, l'autre tu vas dire 20. Aïna dali al-aha. Réviser avec l'adillah. Al-an, vous êtes arrivé à un niveau. Wa lillahi al-hamd. Annakum bil-adillah. Enfin, nous, là, la révision, on va demander, on va beaucoup reculer sur l'adillah. Enfin, celui qui a pas hafad petit à petit, il ajtahid. Et al-amr sahl. C'est des adillah simples. Connu. Ça vous laisse un peu plus de temps. Commencez à partir d'aujourd'hui. C'est pas que je commence à réviser. Bah, ikhwa aslahahumullah, c'est sahab la dernière minute. Le temps c'est à 11h15, à 11h13, je vais commencer à regarder. Là, ça c'est un kitab, c'est des osol, mais osol le din. Si tu mets une semaine de révision, c'est qalil. Wallah, une semaine. Là, maintenant, on parle de réviser tout. Lakin, celui qui a été sérieux pendant tout le kitab du début, et chaque jour il révise. Comme l'Akh Youssouf, madame, hamidahullah. Chaque jour, madame, il apprend les adillah. Al-an, pour lui, ça va être très simple. Il va ouvrir la jahfad, huwa. Il n'a pas qu'à. Amma wahad, il faisait pas l'an, ça y a soub alif. Daïman, on vous dit, nous, petit à petit. Petit à petit, tu arrives à la fin. Al-an, tu te mets deux jours, ça vient. Lakin, hada, vous avez été prévenu. Et un âge, je peux rien faire, fihad. À la kulli hal, révisez, et on verra, fin du débat. Inch'Allah, si on finit samedi, ça sera dimanche. بإذن الله أنا سيغاتي لفصل لأن الكلام تكرر أنا بيبوك نحن هذا إلى هنا سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.